مال الفؤاد لمن ترفع واعتدل، وسما بعلم زانه حسن العمل، وتفقه الأحكام حقا واهتدى، وازداد علما بالشريعة وامتثل. حلبي هذا قد تلألأ فضله، فكأنه قمر بنور يكتمل. والله ثبت بالعزيمة قلبه، فبدا شموخا كالسلام على الجبل. هذا نزار، والصلاح سبيله، والصدق يبدو في فضائل ما فعل. وكلامه حلو المعاني والجنى، بحديثه قرت عيون والمقل. رجل تجند في سبيل قضية، عمل وجهد لا تهاود لا ملل، يسعى لجمع المسلمين وقصده إظهار حق والقضاء على الدجل. سهر الليالي في قضايا أمة، سكت الكثير ونام عنها وانشغل. كمنارة للتائهين ليهتدوا، طب يداوي المستجير ومن سأل. شيخ كريم الأصل منعقد له، مع أولياء الله حبل متصل. اللهم ارحمنا بالنبي والقرآن، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم اجعل جسدنا لك طائعا يا رب العالمين. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.